يقول الحسين بن علي عليه السلام: ألا إن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ذكراك للأحرار عيد، وهواك منطلق جديد، ولواء عزمك ما سوى هذا الزمان، هذا الزمان به يميد. الله من بلواك فيه شات القلوب لها وقيد، يا من نهار ترتقي منك النفوس، منك النفوس وتستزيد. ذكراك للأحرار عيد، وهواك منطلق جديد، ولواء عزمك ما سوى هذا الزمان، هذا الزمان به يميد. هذه دماؤك في دمي تجري فينتفض الوريد، ومداك أمة أحمد يا أيها الصبط الشهيد. ذكراك للأحرار عيد، وهواك منطلق جديد، ولواء عزمك ما سوى هذا الزمان، هذا الزمان به يميد. أسكت عرش أمية وهوى بخيبتها يزيد، يا ابن الرسول المصطفى قد طاب لي، قد طاب لي فيك النشيد. ذكراك للأحرار عيد، وهواك منطلق جديد، ولواء عزمك ما سوى هذا الزمان، هذا الزمان به يميد. أحييت سالف أمتي وتشرف الزمن البعيد، يا رائد الأحرار يا من زاده الشرف الأكيد. ذكراك للأحرار عيد، وهواك منطلق جديد، ولواء عزمك ما سوى هذا الزمان، هذا الزمان به يميد. أوليت أمة أحمد باسا فحياك المجيد، لو تابعتك بناجي لا ضاح الجديد. ذكراك للأحرار عيد، وهواك منطلق جديد، ولواء عزمك ما سوى هذا الزمان، هذا الزمان به يميد. إن الكرامة تمهل تخشى مواردها ولك التحيات والرضا ما لاح للأحرار عيد ذكراك للأحرار عيد وهواك منطلب جديد ولواء عزمك ما ثوى هذا الزمان هذا الزمان.